يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ولا يغرنكم الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له No.

وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا وما يستوي البحران وما يستوي البحران لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد يا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس Oh! Thank you. يستوي الأعمي والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء Oh! والليل إذا يغشي من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليه عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب